أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده. وكفى به الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى. الرحمن فاسأل به خبيرا. وتوكل على الحي الذي لا وكفى به بذنوب عباده خبيرا.

وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا الذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا إنها والذين إذا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع Love it.

Oh, أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها Thank you. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وأذنت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكتا واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء إن ظننت ظننت أني ملاك حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية قلوا اشربوا هنيئا بما أسلفتم بالله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والقمر إذا تلاها والنهار إذا جليها والليل صدق الله العظيم.